والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة. كان الكلام في دوران الواجب بين التعيين والتخيير العقلي، وذكرنا أنه في مسألة دوران الواجب بين التخيير والتعيين أي التخيير العقلي إنما يكون في حالة ما إذا تردد الواجب بين عنوان خاص وبين عنوان عام، بحيث يكون المفهوم من جهة العنوان العام والعنوان الخاص متغايرين، وهذا التغاير على نحوين: تارة ينشأ التغاير من كيفية اللحاظ، وأخرى ينشأ التغاير من ذات الملحوظ. هذا ما تقدم في الدرس الماضي. نقول في المقام: إذا كان المفهومان متغايران من خلال نفس اللحاظ كالإجمال والتفصيل، يقول السيد رضوان الله تعالى عليه في مثل هذا المورد: يدور الأمر بين الأقل والأكثر. الأقل وهو الجنس أي الحيوان، والأكثر وهو الإنسان. لماذا يدور الأمر بين الأقل والأكثر؟ يقول: واضح، لأن ما هو داخل في العهدة إنما هو ذات الملحوظ، وأما كيفية اللحاظ وعالم اللحاظ فلا يدخل في العهدة. وهذا ما تقدم في الأبحاث السابقة من أن وصف الاستقلالية والضمنية أو الإطلاق والتقييد بما هما عناوين لحاظية لا تدخل في عهدة المكلف، فلا تدخل في عالم التحميل العقلي، وإنما الذي يدخل في العهدة وعالم التحميل العقلي إنما هو ذات الملحوظ. وبعبارة واضحة، إذا لاحظنا مقام اللحاظ يدور الأمر بين متباينين، إذ عنوان الإجمال يغاير عنوان التفصيل، بينما إذا جئنا إلى عالم العهدة ومستوى ما يدخل في الذمة نجد أن بين المفهومين، بين الجنس والنوع، بين الحيوان والإنسان، عنوان الأقل والأكثر، فهما يتباينان بلحاظ الإجمال والتفصيل. وأما إذا غضضنا النظر عن الإجمال والتفصيل ولاحظنا ذات الملحوظ فبينهما نسبة الأقل إلى الأكثر، فما هما متباينان لا يدخلا في العهدة، وما هو داخل في العهدة ليس بمتباينين. قال: فالحالة الأولى تدخل في نطاق الدوران بين الأقل والأكثر حقيقة. متى؟ إذا أخذنا بالاعتبار مقدار ما يدخل في العهدة، في عهدة المكلف، وليست من الدوران بين المتباينين. لماذا؟ قال: لأن تباين المفهومين إنما هو بالإجمال والتفصيل، وهما أي عنوان الإجمال والتفصيل من خصوصيات اللحاظ التي لا تدخل في العهدة، وإنما يدخل فيها أي في العهدة ذات الملحوظ، وهو مردد بين الأقل وهو الجنس والأكثر وهو النوع. فنعلم بالأقل على كل تقدير ونجزي البراءة عن وجوب الأكثر. أما إذا جئنا إلى الحالة الثانية وهي ما إذا كان بين المفهومين تغاير، ومنشأ هذا التغاير من خلال ذات الملحوظ لا من خلال اللحاظ، نظير ماذا؟ ما إذا تردد الواجب بين عنوان الإكرام وبين عنوان الإطعام، هنا يدور الأمر بين متباينين ذاتا، فإن ذات الإكرام يباين حقيقة ذات الإطعام. هنا من الواضح أن المسألة لا تدور بين الأقل والأكثر، إنما تدور بين المتباينين. وهذا معنى منجدية العلم الإجمالي. قال: وأما الحالة الثانية فالتباين فيها، الحالة الثانية التي ذكرنا بالأمس أنها تدور بين عنوانين، عنوان الإكرام وعنوان الإطعام. قال: فالتباين فيها بين المفهومين ثابت لا بلحاظ مقام اللحاظ، بل ثابت في ذات الملحوظ بغض النظر عن اللحاظ، لا في كيفية لحاظهما. ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، فإن عنوان الإكرام يباين ذاتا عنوان الإطعام، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم وهو مفهوم الإكرام، أو ذاك المفهوم وهو مفهوم الإطعام. وهذا يعني أن العلم الإجمالي ثابت. يقول السيد: مع وجود هذا العلم الإجمالي، إلا أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا، بل هو منحل انحلالا حكميا. والوجه في انحلالية هذا العلم الإجمالي، العلم الإجمالي وهو وجوب إما الإكرام أو عنوان الإطعام، نقول الوجه في عدم منجزية العلم الإجمالي هو انحلاله انحلالا حكميا. والوجه في الانحلالية ما تقدم في الوجه الأخير عند مناقشة البرهان الأول في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر في الارتباطيين بلحاظ الأجزاء، ذكرنا هناك أنه وإن صورنا وجود علم إجمالي إما بوجوب 9 أجزاء وهو الأقل، أو بوجوب 10 أجزاء، ذكرنا هناك أن هذا العلم الإجمالي ليس منجزا. لماذا؟ لأنه تجري البراءة عن وجوب الزائد عن وجوب الأكثر من دون أن تعارضها جريان البراءة عن وجوب الأقل، لأن جريان البراءة في وجوب الأقل لا يجري. لما لا تجري البراءة عن وجوب الأقل؟ لأنه لا يحل الأمر. إن كان يراد من جريان البراءة عن وجوب الأقل التأمين عن وجوب الأقل في حالة الإتيان بالأكثر، ذكرنا أن هذا ليس معقولا لأن الأقل في ضمن الأكثر. وإن كان الغرض من جريان البراءة التأمين عن الأقل عن وجوب الأقل في حالة ترك الأكثر، قلنا هذا يستلزم المخالفة القطعية. إذن لا نتصور وجها معقولا لجريان البراءة عن وجوب الأقل فتجري البراءة عن وجوب الزائد من دون معارضة. هذا الوجه نسحبه إلى مقامنا، نقول في المقام نقول في المقام إن البراءة تجري عن وجوب الأكثر من دون جريان البراءة عن وجوب الأقل. والوجه في ذلك قلنا لأنه إن أردنا أن نجري البراءة عن ترك الأعان فلا يخلو. إما أننا نريد ترك الأعان في حالة الإتيان بالأخاف فهذا غير معقول، لأن ترك الأعان يستلزم ترك الأخاف، نفي الأعان نفي الحيوانية يستلزم نفي الإنسانية، نفي مطلق الإكرام نفي مطلق الإكرام يستلزم نفي الإطعام. وإن كنا نريد أن نؤمن عن ترك الأعان في حالة الإتيان في حالة ترك الأخاف فهذا غير معقول، لأنه يستلزم المخالفة القطعية، بحيث يقال أنت مؤمن من حيث وجوب الإكرام المطلق ومن حيث وجوب الإطعام، فلا تكرم ولا تطعم، هذه مخالفة قطعية. إذن فلا نتعقل وجها لجريان البراءة عن وجوب الأعان، فيبقى عن وجوب نعم عن وجوب ال... لا لا عن وجوب ال... عن وجوب الأعام، لأن الأعام نعم لا لا نتعقل عن جريانها، فتجري البراءة عن وجوب الأقل من دون معارضتها عن وجوب الأعام. قال: وأما الحالة الثانية فالتباين فيها بين المفهومين ثابت في ذات الملحوظ لا في كيفية اللحاظ، ومن هنا كان الدوران فيها دورانا بين المتباينين، لأن الداخل في العهدة إما هذا المفهوم أو ذاك. وهذا يعني لاحظوا معي أن العلم الإجمالي ثابت، ولكن مع هذا يعني مع وجود العلم الإجمالي تجري البراءة عن وجوب أخص العنوانين صدقا. وجوب الأخص ما هو؟ الذي هو الإطعام، الذي هو الإطعام، الذي هو الأكثر الزائد. ولا تعارضها البراءة عن وجوب أعمهما الذي هو وجوب الإكرام. لماذا؟ قال: وفقا للجواب الأخير من الأجوبة المتقدمة على البرهان الأول في المسألة الأولى من مسائل الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطي، وذلك أن البراءة عن وجوب الأعان وهو وجوب ترك الإكرام، وجوب الإكرام ليس لها دور معقول لكي تصلح للمعارضة، فتجري البراءة عن وجوب الأخص من دون معارضتها لجريان البراءة عن وجوب الأعان. والوجه في ذلك يعني ما هو الوجه في عدم جريان البراءة عن وجوب الأعان؟ لماذا البراءة لا تجري عن وجوب الأعان؟ قال: لأنه إن أريد بها بالبراءة التأمين في حالة ترك الأعان، يعني إذا أردنا أن نجري البراءة عن وجوب الأخص في حالة عن وجوب الأعم في حالة الإتيان بالأخاص، يقول فهو غير معقول، لأن نفي الأعم وهو الإكرام يتضمن نفي الأخاص لا محالة وهو الإطعام. وإن أريد بها بالبراءة التأمين في حالة ترك الأعم بما يتضمنه من ترك الأخاص فهذا مخالفة قطعية، فهذا مستحيل، لأن المخالفة القطعية ثابتة في هذه الحالة، والأصل العمل إنما يؤمن عن المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية. هذا الوجه تماما ذكر في المسألة الأولى في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. ثم يصل بنا المقام إلى مسألة دوران الواجب بين التعيين والتخيير الشرعي. ذكرنا بالأمس الفرق بين التخيير الشرعي وبين التخيير العقلي، والمسألة في المقام كالتالي: إذا دار الواجب بين التعيين والتخيير كما إذا علمنا بوجوب العتق، وتردد الأمر بين أن يكون العتق واجبا بنحو التعيين وبين أن يكون العتق واجبا بنحو التخيير، فيجوز إما العتق وإما الإطعام. هنا ما هو مقتضى القاعدة؟ يقول السيد علينا أن نرجع إلى المباني والنظريات التي تذكر في بيان حقيقة الوجوب التخييري. هناك عدة نظريات تبين مفاد الوجوب التخييري، تقدم بعض منها في مباحث الواجب التخييري في مباحث الدليل العقلي في القسم الأول. النظرية الأولى المعروفة بين الأعلام أن الوجوب التخييري مرجعه إلى وجوبات مشروطة متعددة بعدد البدائل، فإذا قال الشارع من أفطر متعمدا وجبت عليه الكفارة إما العتق وإما الإطعام وإما الصوم، كان معنى الواجب التخييري في المقام أنه يجب عليك العتق بشرط ترك الإطعام والصيام، أو يجب عليك الصيام بشرط ترك العتق والإطعام، أو يجب عليك الإطعام بشرط ترك العتق والصيام، فكل فرد يكون واجبا بشرط ترك بقية الأفراد البدائل الأخرى. هذا هو مرجع وحقيقة الواجب التخييري، فهو يرجع إلى وجوبات متعددة مشروطة بترك بقية البدائل. هذا ما قرأناه في مباحث الدليل العقلي. بناء على هذه النظرية نقول في المقام، التفتوا جيدا، إذا دار الأمر أمر العتق بين كونه واجبا تعيينيا وبين أن يكون وجوب العتق وجوبا تخييريا، نقول بناء على التعيينية نقول يجب العتق مطلقا سواء جئت بالإطعام أو لم تأتي بالإطعام، العتق واجب مطلقا، تركت الإطعام فالعتق واجب لأن المأمور به هو خصوص العتق بناء على التعيين، العتق واجب أطعمت أم لم تطعم، بينما بناء على أن المأمور به هو الواجب التخييري أي أن العتق واجب تخييرا، نقول يكون وجوب العتق بناء على أن التخيير مرجعه إلى وجوبين مشروطين، يكون وجوب العتق مشروطا بترك عدله أي بترك الإطعام، فنقول إنما يكون العتق واجبا إذا تحقق موضوعه أو شرطه، وشرطه هو ترك عدله ترك الإطعام. إذن يدور أمر العتق المردد بين التعيين والتخيير إلى ماذا؟ إلى أن المأمور به هل هو الوجوب المطلق أي وجوب العتق مطلقا هذا بناء على التعيين، أو بين الواجب المشروط بناء على التخيير. إذا نقول في المقام، إذا دار أمر العتق بين التعيين والتخيير مرجع ذلك دوران الأمر بين أن يكون العتق واجب بنحو الإطلاق يعني يجب العتق مطلقا سواء أطعمت أو لم تطعم، هذا بناء على التعيين أحسنتم، أو أنه يجب العتق مشروطا بترك عدله بترك الإطعام، هذا بناء على التخيير، فيدور الأمر بين كونه مطلقا وكونه مشروطا. نقول في المقام، نعلم تفصيلا أن العتق واجب، أن العتق واجب في حالة ترك الإطعام، في حالة ترك الإطعام يكون العتق واجبا تفصيلا، معلوم تفصيلا، لماذا؟ لأنه بناء إذا قلنا أن المأمور به على تقدير أن يكون هو التعيين فأنا قد فالعتق يكون واجبا، وعلى تقدير أن يكون المأمور به هو التخيير فالعتق واجب بشرط ترك الإطعام، لأن الواجب التخيير وجوب مشروط. أما إذن نعلم تفصيلا بوجوب العتق في حالة ترك الإطعام، ونشك في وجوب العتق في حالة وقوع الإطعام، يعني في حالة وقوع الإطعام نشك في وجوب العتق. لماذا نشك؟ واضح، لأنه إذا كان المأمور به على تقدير أن يكون هو التعيين فهذا واجب، أما على تقدير أن يكون المأمور به هو التخير، المفروض أن التخير مشروط بترك الإطعام لا بالإتيان بالإطعام. إذن نحن نشك في وجوب العتق في حالة الإتيان بالإطعام، لماذا؟ لأن الأمر مردد بين التعيين والتخير، والتخير مشروط بترك عدله. إذن نقول نعلم تفصيلا بوجوب العتق متى؟ في حالة ترك الإطعام، سواء قلنا بالتعيين أو بالتخير، ونشك في وجوب العتق في حالة وقوع الإطعام. نقول في المقام عندنا علم تفصيلي وشك في أصل التكليف، في أصل هذا الوجوب نجر البراءة، ومقتضى جريان البراءة هو ثبوت التخير. لماذا؟ لأن المكلف إذا اعتق، فنقول إذا اعتق لا شك أنه يعد ممتثلا سواء قلنا بالتعيين أو بالتأخير، وإذا أطعم أيضا يعد ممتثلا. لماذا؟ لأنه في حالة الإطعام لا يجب العتق، لأننا أجرينا البراءة عن وجوب العتق في حالة الإطعام. ما معنى جريان البراءة عن وجوب العتق في حالة الإطعام؟ أي لا يجب العتق في حالة إطعام، فإذا أطعمت فعد ممتثلا لأنه لا يجب العتق مع الإطعام، وهذا ما معناه التخير. قال ونتكلم في حكم هذا الدوران على عدة مبان في تصوير التخير الشرعي الذي هو أحد طرفي الترديد في المقام. فأولا نبدأ بالمبنى القائل بأن مرجع التخيير الشرعي إلى وجوبين مشروطين. ما هو شرط كل منهما، كل من العدلين؟ قال وشرط كل منهما أي من الوجوبين ترك متعلق الآخر، فالعتق يجب بشرط ترك الإطعام، والإطعام يكون واجبا بشرط ترك العتق. وهذا يعني أن العتق مثلا الذي علم وجوبه، علم وجوبه ما ماذا؟ إما تعيينا أو تخيرا، واجب في حالة ترك بلا شك. ما معنى بلا شك؟ يعني سواء قلنا بالتعيين أو قلنا بالتخير، على تقدير التعيين يكون العتق واجب في حالة ترك الإطعام لأن وجوبه وجوب مطلق، وعلى تقدير ثبوت التخير نقول التخير يقول يجب العتق بشرط ترك الإطعام. لكن أين الشك؟ هذا طرف العلم التفصيلي، طرف الشك البدوي. قال ويشك في وجوبه أي وجوب العتق حالة وقوع الإطعام. لماذا يشك؟ لأنه على تقدير التخيير المفروض أن العتق متى يجب؟ في حالة ترك الإطعام لا في حالة وقوع الإطعام، لأن الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه، فتجري البراءة عن هذا الوجوب لأنه شك في ثبوت التكليف، وينتج ذلك التخيير عمليا، فيكون المكلف مخير بين الإطعام والعتق. لماذا؟ لأنه إذا اعتق من دون إطعام فقد تحقق الامتثال، وإذا أطعم من دون عتق نقول المفروض بعد جريان البراءة عن وجوب العتق مع الإطعام نقول لا يجب العتق مع إطعام، فإذا أطعمت لا يجب ضم العتق إليه. إلا أن المحقق العراقي ذكر شبهتان، وحاصل هذه الشبهة أننا يمكننا أن نطور علما إجماليا منجزا ولا ينتج التخير، بل مقتضى منجدية العلم الإجمالي هو الاحتياط. فالكلام في كيفية تصوير المحقق العراقي لهذا العلم الإجمالي المنجز. نقول في المقام، التفتوا جيدا إلى تصوير المحقق العراقي. يقول المحقق العراقي: نحن يتردد الأمر عندنا بين كون العتق تعيينيا وبين كونه تخييريا. يمكن لنا أن نوجد حيثية إلزامية في التعيين لا توجد في التخيير، وفي نفس الوقت نوجد حيثية إلزامية في التخيير لا توجد في التعيين. بيان ذلك، إذا لاحظوا روح تصوير المحقق العراقي للعلم الإجمالي في المقام هو يريد أن يشكل الطرفين، كل منهما يمثل حالة إلزامية، وبالتالي يوجد عندنا طرفان إلزاميان لا تجري البراءة في كل واحد منهما، لأن جريان البراءة في أحدهما يكون معارضا بالبراءة في الآخر. لا دقيقة، تعدد الأغراض يأتي بناء على المبنى، نتكلم بوفق هذا المبنى فقط. نعم، الغرض يكون غرضا واحدا. نقول في المقام: كيف نصور تلك الحيثيتين الإلزاميتين؟ نقول، التفتوا جيدا، بناء على التعيين، يعني على كون العتق يجب تعيينا، ماذا ينتج؟ معنى ذلك أنه يحرم ترك العتق سواء تحقق الإطعام أو لم يتحقق الإطعام، على القول أن وجوب العتق وجوبا تعيينيا، ماذا ينتج؟ ينتج حرمة ترك العتق سواء أطعمت أو لم تطعم، هذا على القول بالتعيين. إذا على القول بالتعيين نقول يحرم ترك العتق، لأنه الواجب التعييني لا يجوز مخالفته، لا يجوز تركه، يحرم ترك العتق في حالة الإطعام، يعني حتى وإن أطعمت لا يجوز لك أن تترك العتق لأنه يجب تعيينان، هذا بناء على التعيين. تفتوا للحيثية، هذه حيثية إلزامية، الحرمة حيثية إلزامية. أما بناء على التخيير ماذا نقول؟ نقول هكذا: يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. لماذا يحرم ترك الإطعام بالنسبة إلى ترك العتق؟ لأنها مخالفة قطعية، لا يجوز أن تترك الإطعام وتترك العتق، مخالفة قطعية. إذن نعلم بحرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، هذا بناء على التخيير، هذه أيضا حيثية إلزامية. لا بأس حتى نكتبها على اللاو حتى تتضح بشكل جيد. إذا لاحظ معي، نقول بناء على التعيين نقول يحرم ترك العتق في مطلقاً حتى في حالة الإطعام، حتى وإن أطعم يجب عليك العتق لا يجوز ترك العتق لأن العتق واجب مستعينا. لاحظ بناء على التخيير، بناء على التخيير ماذا نقول؟ يحرم ضم ترك الإطعام إلى ماذا؟ إلى ترك العتق. لماذا يحرم؟ لأن مخالفة لا يجوز أن تترك الإطعام وتترك العتق. إذن عندنا حيثيتان إلزاميتان، هذه الحيثية الأولى حرمة ترك العتق، هذه الحيثية حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. تجد هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول المحقق العراقي هذه الحيثية الإلزامية لا توجد على القول بالتعيين، والحيثية الإلزامية الموجودة في التعيين لا توجد في. لماذا؟ يقول واضح أنه حرمة ترك العتق يجوز ضم ترك الإطعام إليها، يجوز أن تضم أن يضم ترك الإطعام إلى حرمة ترك العتق. لماذا؟ لأنه في الواقع بناء على القول بالتعيين، يعني بناء على أن الواجب هو العتق، يجوز لك ترك الإطعام أو لا يجوز لك ترك الإطعام؟ يجوز لك ترك الإطعام، لأن ما هو المأمور به تعيينا ما هو؟ العتق. إذن في حالة العتق يجوز لك أن لا تطعم. أساسا الإطعام وعدمه ليس واجب، إنما الواجب تعيينا ما هو؟ هو العتق. العتق هو الواجب تعيينا. تركت الإطعام يجب عليك العتق، أتيت بالإطعام أيضا يجب عليك العتق، لأن ما هو المعين عليك هو العتق تعيينا. إذا لاحظوا، إذا افترضنا أننا ضمننا ترك الإطعام إلى حرمة ترك العتق، هل فيه محذور؟ لا يوجد فيه محذور. لماذا؟ لأن هذا من باب ضم المباح إلى المحرم، وضم المباح إلى المحرم لا إشكال فيه، حتى وإن ترك الإطعام العتق لا يجوز تركه. هنا نقول يحرم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. نقول في الحقيقة والواقع إذا أطعمت، إذا أطعمت إذا في حالة الإطعام، في حالة الإطعام هل يجوز لك؟ هنا لاحظوا يحرم ترك العتق في حالة الإطعام، هنا بناء على القول بالتخيير، في حالة الإطعام يجوز ترك العتق أو لا يجوز؟ بناء على التخيير يجوز، لأنه في حالة التخيير أنت يجب عليك إما أن تعتق بشرط ترك الإطعام أو أن تطعم بشرط ترك الإطعام، سيجوز ضم الإطعام إلى ترك الإطعام، يجوز أن تطعم في حالة ترك العتق، أما هنا لا يجوز ترك العتق في حالة الإطعام، أما بناء على التخيير نقول يجوز الإطعام في حالة ترك العتق، لأن واجب وجوبا تخييريا. إذن لا هذه الحيثية بناء على التعيين توجد في التخيير، ولا حيثية التخيير توجد في التعيين. إلى هذا المقدار الآن نقول إذن يتشكل عندنا علم إجمالي. ما هي أطراف العلم الإجمالي؟ نقول الطرف الأول حرمة ترك في حالة الإطعام. الطرف الثاني حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العلم الإجمالي أطرافه حكمان إلزاميان، جريان البراءة عن هذا الطرف يعارض جريان البراءة عن مقتضى معارضة الأصول تنجز العلم الإجمالي، ومقتضى تنجز العلم الإجمالي لا يجوز لك ترك العتق ولا يجوز ضم ترك الإطعام إلى ترك العد، فإما أن تطعم فمقتضى الاحتياط الإطعام والعد. التفتوا ماذا قال المحقق العراقي؟ هل أطبق هذا المقدار أنك تطعم وتعتق؟ لا، الجامع، الجامع أنه يحرم أحدهما، أحدهما أي هذا الجامع، وهذا واضح كل علم إجمال عنوانه عنوان أحدهما. لاحظ ماذا قال؟ قال: وقد يقال كما في بعض إفادات المحقق العراقي أن، لاحظ الكلام شوي، العبارة السيد ما فيها غموض بس تحتاج إلى بيان، إن كلا من الوجوب التعييني للعد والوجوب التخييري في العد، إن كلا من الوجوبين ماذا في حيثية إلزامية يفقدها الآخر، يعني في الوجوب التعييني حيثية إلزامية، في الوجوب التخييري حيثية، الحيثية الإلزامية في التعيين غير الحيثية الإلزامية في التخيير، فيكون كل منهما من هاتين الحيثيتين الإلزاميين مجرى للأصل، يعني الأصل المؤمن أصل البراءة، ويتعارض الأصلان في الطرفين. قال توضيح ذلك: أما الحيثية الإلزامية في الوجوب التعييني للعد التي يجري الأصل النافي للتأمين عنها، ما هي هذه الحيثية الإلزامية؟ هي الإلزام بالعتق حتى لمن أطعم. ما معنى الإلزام بالعتق حتى في حالة الإطعام؟ يعني حرمة ترك العتق، يحرم عليك ترك العتق حتى وإن أطعمت، لأن الوجوب وجوب تعيين، وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التخييري. لماذا لا يشتمل عليها الوجوب التخييري؟ لأنه في حالة الإطعام، لاحظوا، في حالة الإطعام يجوز ترك العتق أو لا يجوز؟ بل في حالة الإطعام إذا أطعمت فلا تعتق في الوجوب التخييري. وأما الحيثية الإلزامية في الوجوب التخييري للعتق أو الإطعام التي يجري الأصل النافي للوجوب التخييري تأمينا عنها، ما هي الحيثية الإلزامية؟ هي تحريم ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق. لما يحرم؟ قال: إذ بهذا الضم تتحقق المخالفة قطعية، لا يجوز أن تترك الإطعام وتترك العتق. قال: وهي حيثية لا يشتمل عليها الوجوب التعييني للعتق. لماذا يفقدها الوجوب التعييني؟ قال: إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق، لأن ما هو واجب تعييني هو العتق، فإذا ضمنت ترك الإطعام إلى ترك العتق نقول هذا من باب ضم المباح إلى الإلزام، وهذا لا إشكال فيه، لأن أساسا الإطعام واجب بناء على التعيين أو ليس بواجب، بناء على التعيين في العتق مو واجب. ما هو واجب، ما هو متعين، هو خصوص العتق. يجب العتق سواء أطعمت أو لم تطعم، يعني حتى وإن تركت الإطعام فأنت لم تخالف، لأن ما هو داخل في العهدة فقط العتق، حتى في حال في ترك الإطعام أو الإتيان بالإطعام. قال دلي: إذ على الوجوب التعييني تكون المخالفة متحققة بنفس ترك العتق. لماذا؟ لأنه هو المأمور به تعيينا، ولا يكون هناك بأس أو مانعون في ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق، لأنه من ضم ترك المباح إلى ترك الواجب. والحاصل وجود علم إجمالي من طرفين إلزاميين. الطرف الأول بناء على التعيين حرمة ثبت العتق في حالة الإطعام. الطرف الثاني بناء على التخيير حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك جريان البراءة في أحده ما يعارض جريان البراءة الآخر. قال فالبراءة عن وجوب العتق ممن أطعم. ما معنى وجوب العتق؟ يعني هذا الطرف حرمة وجوب العتق إذا قيل الشيء واجب يعني يحرمه معارضة بالبراءة عن حرمة ترك الإطعام ممن ترك العتق. يقول السيد لا بأس، هذا علم إجمالي لكنه ليس منجزا. لماذا ليس منجز هذا العلم الإجمالي؟ يقول هذا العلم الإجمالي ليس منجز لأن شرط منجزية العلم الإجمالي تعارض الأصول في حد نفسها، وهنا الأصول غير متعارضة. لماذا؟ يقول لأنه متى يجري الأصل المؤمن في حالة المخالفة الاحتمالية أو في حالة المخالفة القطعية؟ مخالفة الاحتمالية. في حالة الشك تجري البراءة، أما في حالة القطع تجري البراءة ولا تجري. موضوع جريان الأصل المؤمن هو إذا جئنا إلى الطرف الأول. الطرف الأول وهو بناء على التعيين، يقول هذا الطرف وهو حرمة ترك العتق في حالة الإطعام مشكوكة فتجري براءة. ولكن التفتوا، حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق هذه الحرمة معلومة أو غير معلومة؟ معلومة. أحسنتم، معلومة. لا يجوز لك ترك الإطعام وترك لماذا معلومة؟ لأنها مخالفة قطعية. إذن هذا الطرف يستوجب المخالفة القطعية. في حالة المخالفة القطعية نؤمن أو لا نؤمن؟ لا نؤمن في حالة المخالفة القطعية. إذن في حالة العلم بالمخالفة القطعية تجري البراءة ولا تجري؟ لا تجري البراءة. إذن لا تجري البراءة عن حيثية الإلزام بناء على التخيير، وتجري البراءة عن حيثية الإلزام بناء على التعيين من دون معارضة. ليش ما نقول أن الحرمة المشكوكة للطرف الثاني هي حرمة الضم؟ نعم، حرمة ضم الإطعام إلى ضم، مو الإطعام، ترك الإطعام. إيه؟ لا، حرمة ضم ترك الإطعام إلى ترك العتق بهذا القيد. يعني الحرمة حرمة الضم، حرمة الضم إلى ترك العتق. معلومة تكون حرمة ضم، مو حرمة فقط ضم ترك الإطعام، ترك الإطعام إلى ضمها إلى شيء، إلى ترك. إلى إيه؟ معلومة، معلومة الحرمة، لأنه لا يجوز لك ترك الإطعام وترك. لماذا لا يجوز؟ لأنها مخالفة قطعية. لاحظ ماذا قال؟ قال وهذا البيان وإن كان يثبت علما إجماليا بإحدى حيثيتين نعم هذا علم إجمالي، ولكن هل هو منجز أو غير منجز؟ ولكن هذا العلم غير منجز. لماذا؟ وجه عدم التنجيز. قال منحل انحلالا حكميا. لماذا؟ لعدم تعارض الأصول. قال لجريان البراءة الأولى، البراءة الأولى يعني عن الحيثية بناء على القول بالتعيين، وعدم معارضتها بالبراءة الثانية، البراءة الثانية يعني بناء على القول بالتخيير. لماذا؟ قال لأن فرض جريان البراءة هو فرض وقوع المخالفة القطعية، ولا يعقل التأمين مع العلم بالمخالفة القطعية، بخلاف فرض جريان البراءة الأولى فإنه فرض مخالفة احتمالية، فتجزي البراءة في فرض المخالفة الاحتمالية ولا تجزي البراءة في فرض المخالفة القطعية، فلا يجري الأصل المؤمن في جميع الأطراف، فتجزي البراءة في أحد الطرفين من دون جريانها في الطرف الآخر. وقلنا نحن اشتراط منجزية العلم الإجمالي بأي شيء بأن تجري الأصول في جميع الأطراف. وثانيا وثالثا يأتي إن شاء الله. تم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين. هي الحجر الحجر هي أحسن من الحجر. شيخنا بكرة في درس بكرة؟ نعم بكرة في درس بكرة. لا